في قوله فلما بلغ أشده واستوى، يعني موسى فلما بلغ أشده واستوى، موسى عليه السلام هنا استوى بلا حرف جر، لكن من الذي استوى هنا؟ موسى. الله جل وعلا أيضا استوى على العرش، فقال الرحمن على العرش استوى. الاستواء من حيث هو معنى كلي هو العلو والارتفاع، إذا أضفته وخصصته فيكون ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب ذلك، وإذا أضفته إلى الله جل وعلا صار ارتفاع وعلو الله جل وعلا بما يناسب ذاته العلي. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، الفرق بين صفة المخلوق وصفة الله إذا اشترك في أصلها، الفرق بينهما كما الفرق بين الذات والذات. ولهذا في شيخ الإسلام في التدمرية وفي كتبه الكبار يقول لا توجد فرقة من الفرق التي ظهرت في هذه الأمة تنفي عن الله جل وعلا جميع الصفات ولا تثبت له صفة واحدة، ما يوجد. بل أغلى الفرق هي الجهمية، والجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود، وهذا أفصل لك المسألة ونفصل الكلام عن الاستواء إن شاء الله في الدرس القادم. الجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود، هناك المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، الأشاعرة المتقدمون يثبتون سبع وبالتفصيل تصير 20، الماتريدية 8 ويزيدون على ذلك، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات. يقول لا يوجد أحد ينكر جميع الصفات بمعنى لا يثبت صفة واحدة. الجهمية وهم الغلاة يقولون له صفة الوجود، ما صفة الرب، ما صفة إلهكم، ما صفة الله عندكم، يعني عند الجهمية، فيقولون صفته الوجود المطلق. ويقول شيخ الإسلام في كتبه وهي حجة دامغة، يقول إذا كان كذلك فيلزم كل من أنكر صفة لمعنى المماثلة والمشابهة والتجسيم أن يقولها فيما أثبت من الصفات. فمثلا عندك الجهمية يقول اطعن على الجهمي بصفة الوجود، فيقول ألست بموجود يا جهم، تخاطب الجهمي تقول يا جهمي ألست بموجود، الله موجود، أليس في هذا تمثيل؟ فلا بد أن يجيب بقوله ليس له محيد عن جواب واحد، وهو أن يقول وجود الخالق غير وجود المخلوق، لأنه ليس ثم حيلة، إذا نفل حتى صفة الوجود عن الله صار عدما، وهذا معنى غير عدم، إله معدوم هذا ما يقول عاقل. فهم نفوا جميع الصفات لأجل التمثيل وقالوا الوجود هذا لا بد منه لأنه ما يستقيم لنا. يقول تبدأ معه بالطعن بهذه، ما الفرق بين ما أثبت وما نفيت؟ تذهب إلى المعتزلة كذلك في هذه التفصيل هذه المسألة، ما الفرق بين إثباتك الحياة ونفيك ذلك أو القوة أو القدرة ونفي بقية الصفات؟ قل له قدرة تناسبه، دل العقل على ذلك، وأما قدرة المخلوق فتناسبه. نقول هذه قاعدة في جميع الصفات يجب أن تطرد، فيكون هنا الكلام إذن على أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه، كالقول في الذات. فما أن إثبات الذات لله جل وعلا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، هذه قاعدة أخرى، وهذه القواعد مما ذكرها الخطابي في كتابه معالم إيش معالم لا لا لا في كتابه في التوحيد اللي يعني سلك به مسلك الأشاعرة، لكن ما قاعد تقعيدات جيدة، أظنه معالم أصول الدين أو نحو هذه الكلمة، المقصود بقاعد فيها قواعد، وأهل السنة استفادوا هذه التقعيدات منه لأنها تقعيدات صحيحة. الفرق بين الصفة والصفة كما من الفرق بين الذات والذات، الله جل وعلا هو الملك وأثبت أن بعض خلقه ملك، فقال وقال الملك، الله جل وعلا سميع بصير كذلك بعض خلقه سميع بصير، فإذا الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. صفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه، معناها